الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة الشعراء، المحاضرة الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلو على أمته نبأ خليله إبراهيم، ليقتدوا به في الإخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك وأهله. إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء، ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، فجعله الله إماما للناس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. أتمهن قام بهن جميعا، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إبراهيم عليه السلام. والحديث في صحيح مسلم. وقد قال ذلك تواضعا لربه عز وجل، وأدبا مع أبيه إبراهيم عليه السلام، وإلا فنبينا أفضل الخلق، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. ولم يقصد بذلك الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. نعم، وقيل إن هذه الكلمة كانت قبل أن يعلم بمنزلته عند الله تعالى. والعباد يقول: لقد اجتمع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فهو خليل الرحمن وهو كليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه. هكذا شرع الله جل جلاله في بيان ما أمر الله به نبيه أن يبينه من خبر خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ إبراهيم أوتي رشده منذ طفولته، منذ حداثة عهده بالحياة، منذ نعومة أظفاره. لقد نشأ وشب على التوحيد الخالص، أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل. اسمع شهادة الله تعالى له: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. سأل قومه ما تعبدون ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين مقيمين على عبادتها وعلى دعائها، أي قالوا متبجحين بعبادتهم، نعبد أصناما ننحتها نعملها بأيدينا ونظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. كان يكفيهم أن يقولوا نعبد أصناما، لكن لغباوتهم ولجهالتهم قصدوا التباهي والتفاخر بهذه العبادة الباطلة. نعبد أصناما منحوتة من الحجر أو مما يشبهه، نداوم على عبادتها، نعكف على التقرب لها كما يتقرب الحبيب إلى حبيبه. وهكذا عندما تنحط الأفهام تتباهى بما يجب أن تبتعد عنه، تفتخر بالمرذول من القول والعمل. بعض أهل العلم يقولون إن قوله تعالى فنظل لها عاكفين لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، لأن قال ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهار. ماذا كان جواب خليل الرحمن لقومه؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لقد قال لهم خليل الرحمن مبينا عدم استحقاقها للعبادة، هل يسمعونكم إذ تدعون فيستجيبون دعاءكم ويفرجون كرباتكم ويزيلون عنكم كل مكروه؟ لا والله لا يملكون شيئا من ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله جل جلاله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حاله كحال عطشان ظامئ يمد يده إلى الماء من بعيد ليصل الماء إلى فمه ولن يصل إليه أبدا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أقروا أن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك، لكنهم رأوا آباءهم يعبدونها فهم على آثارهم يهرعون. عند ذلك وهذا هو منطق أعداء التوحيد وأعداء الرسل على مدار القرون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا قال لهم خليل الرحمن؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أنا عدو لأصنامكم هذه، إن كانت تقدر على شيء فلتخلص إلي بالمساءة فأنا أعاديها وأجاهر بعداوتها ولا أبالي بذلك ولا أفكر فيه. وهذا منهج الأنبياء جميعا. في قصة نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نفس المنطق نفس المنهج مع نبي الله هود، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ونفس المنطق مع خليل الرحمن في آية أخرى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم نعم، لقد قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء، الذي خلقني فهو يهدين. الخلق والهداية من أخص خصائص الرب جل وعلا. موسى كليم الرحمن وهو في مقام المحجة مع فرعون عندما سأله فرعون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية بقسميها: الهداية الكونية والهداية التشريعية. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأسباب الأرضية. ساق المزن وأنزل الماء فأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد. أنزل الماء عذبا ذلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا. والذي هو يطعمني ويسقين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في أعماق الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد غير الله جل جلاله. وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل والذي يمرضني ويشفيني، أسند المرض إلى نفسه أدبا مع الله عز وجل، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه لكنه أضافه إلى نفسه أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث القرآن الكريم عن الجن يقولون: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقولوا أنا لا ندري هل أراد ربهم بهم شرا أم أراد ربهم بهم خيرا، إنما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هكذا قال خليل الرحمن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، إذا وقعت في مرض فلا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب التي توصل إلى ذلك. وفي الحديث: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخير والشر من خلق الله عز وجل، لكن ما معنى والشر ليس إليك؟ أي لا يتقرب به إليك ولا يضاف إليك على الانفراد لرعاية الأدب مع الله عز وجل. ولهذا جاء في كتاب المفاتيح في شرح المصابيح: والشر ليس مما يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك، وإنما يصعد إليك الكلم الطيب وهو الخير. وقيل معناه: والشر لا يضاف إليك لحسن الأدب. ألا أترى أنه لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها؟ لأنه ليس في هذا اللفظ تعظيم، بل يقال يا خالق البريات. فكذلك هو خالق الخير والشر جميعا، لكن لا يقال يا خالق الشر، كما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، فأضاف الخلق وال الإطعام والسقيا إلى الله جل جلاله لما في ذلك من التعظيم. فلما جاء الحديث عن المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين، أضاف المرض إلى نفسه لما ليس فيه من التعظيم لله جل جلاله. والذي يميتني ثم يحيين لا يقدر على ذلك أحد سواه، فهو الذي يبدئ ويعيد، وأنه هو أمات وأحيا. ولهذا في الموتى في الصورة النوم لما يستيقظ الإنسان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. لا يقدر على غفران الذنوب إلا الله جل جلاله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ما هو الحكم؟ قيل العلم، العقل، عن النبوة. وألحقني بالصالحين، اجعلني مع الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بلحظة الاحتضار قال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وفي الدعاء اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ذكرا جميلا وثناء حسنا من بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. مجاهد يقول في معنى الآية واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي الثناء الحسن. وآتيناه في الدنيا حسنة، فهذه كتلك، وآتيناه أجره في الدنيا، الذكر الحسن، الثناء الحسن، وكل ملة تحبه وتتولاه. واجعلني من ورثة جنة النعيم، أنعم علي في الدنيا بالذكر الجميل والثناء الحسن، أنعم علي في الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن هذا مما رجع عنه خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا نحن نتأسى بخليل الرحمن إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في ماذا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذه لا يتأسى به فيها لأنه قد رجع عن ذلك بعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولا تخزني يوم يبعثون، أجرني من خزي يوم القيامة. يوم تبعث الأولين والآخرين في صعيد واحد. في حديث أبي هريرة: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقطرة، فيقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله جل جلاله: إني حرمت الجنة على الكافرين. في رواية أكثر تفصيلا: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم انظر تحت رجلك، فينظر فإذا هو بزيخ ملتطخ ضبع، وهو متلطخ في الرجيع وفي القي وفي الدم، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. زيخ ذكر الضبع الكثير الشعر، يجده متلطخا بالرجيع بالقيء أو بالدم، فيؤخذ بقوائمه أي بيديه ورجليه فيطرح في النار. طب لماذا ظهر له في هذه الصورة المستبشعة؟ ليتبرأ منه. والحكمة في كونه مسخ ضبعا دون غيره من الحيوانات أن الضبع أحمق الحيوان، ومن حمقه أنه يغفل عما يجب التيقظ له. فلما لم يقبل آزر النصيحة، ده من أشفق الناس عليه وأقرب الناس إليه وأحرص الناس على الخير له، وقبل خديعة الشيطان واستجاب لغوايته، أشبه الضبع الموصوف بالحمق. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا يقي المرء من عذاب الله ماله، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنون ولو افتدى بمن على الأرض جميعا، لا ينفعه إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وأهله. الله جل جلاله يقول: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول أيضا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك والكفر، سلم من فتنة الشهوات، وسلم من فتنة الشبهات، لم يعارض الخبر بشبهة ولا الأمر بشهوة. القلب السليم الذي يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. القلب السليم الذي يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. القلب السليم هو القلب الصحيح، قلب المؤمن، لأن قلب الكافر وقلب المنافق مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى سلم من فتنة الشهوات، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه فتنة الشهوات. فتنة الشبهات قال في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فسلم من هذا ومن ذاك. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت وأدنيت من أهلها، مزينة لناظريها، مزخرفة لهم، وهم المتقون الذين رغبوا فيها على ما في الدنيا وعملوا لها في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الذين اتقوا ربهم وخافوا عقوبته فأدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه. وبرزت الجحيم للغاوين، أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق، فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر، بلغت منها القلوب الحناجر، فتظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الجنة. وقيل لهم تقريعا وتوبيخا: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أين الآلهة التي زعمتموها شركاء لله شفعاء عنده تقربكم إليه زلفى؟ أين هي؟ هل تدفع عنكم اليوم شيئا؟ إنكم وإياها حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. ومعنى كبكبوا أي رمي بعضهم في الجحيم على بعض، وطرح بعضهم على بعض منكبين على وجوههم، رمي بعضهم على بعض وطرح بعضهم في الجحيم على بعض منكبين على وجوههم، وجنود إبليس أجمعون ألقوا فيها عن آخرهم. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ثم يقولون وقد عادوا بالملامة على أنفسهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. أي أن جنود إبليس يقولون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في العبادة والمحبة والخوف والرجاء، وندعوكم كما ندعوه، فتبين لهم حينئذ ضلالهم وأقروا بعدل الله في عقوبتهم. لا يدخل النار يوم القيامة أحد إلا وهو مقر بذنبه معترف بأن النار أولى به. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وطبعا هم لم يسووهم برب العالمين إلا في العبادة، لم يسووهم به في الخلق، لأنهم يقولون رب العالمين، مقرون بأن الله رب العالمين جميعا والذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم. إذ نسويكم برب العالمين أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع الله، ونعبدكم كما يعبد المؤمنون الله عز وجل. وما أضلنا إلا المجرمون، ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون، ما أضلنا عن طريق الهدى والرشاد ودعانا إلى طريق الفسق والغواية إلا المجرمون. الأئمة الذين يدعون إلى النار من شياطين الإنس والجن، الذين زينوا لنا الكفر والفسوق والعصيان وصدونا عن الإيمان والطاعة والهداية. فما لنا من شافعين، لا من الملائكة ولا من النبيين، ما للظالمين من صديق ولا حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ليس لنا شافع يشفع لنا عند الله من من الأباعد، ولا صديق حميم من الأقارب، لا حد من بره يشفع ولا حد من جوه ينفع. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم يقول قتادة: يعلمون والله أن الصديق إن كان صالحا نفع، وأن الحميم إن كان صالحا شفع، ولا صديق حميم أي صديق مشفق. كان علي رضي الله عنه يقول: عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن لماذا جمع الشافعين؟ قال شافعين والصديق قال ولا صديق حميم. وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته. ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بظالم ظلمه واستطال عليه تمضي جماعة من الناس من أهل بلده يشفعون له، وإن لم تسبق له بأكثرهم معرفة، أما الصديق الصادق في وجوده فهو من الندرة بمكان. صديقك الحق الذي كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا فيها بطاعة ربهم كما يزعمون، ولكن الله أكذبهم فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن في ذلك لآية، أي في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد، لآية أي لدلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.